ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة، سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟ حال القراءة يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا حال الوقوف، يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس للتشهد يشير بالسبابة، يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، يقبض خصره وبنصره ويحلق الهامة على الوسطى ويشير بالسبابة في حال جلوسه للتشهد، وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قولها اللهم صلي، وعند قولها أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني على ذكري، إلى آخره، يشير بالسبابة حركة قليلة.